بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الرابع في غزوة بدر يوم الفرقان، وكان آخر شيء في الدرس الثالث قالوا ورد الحوض يومئذ حكيم رضي الله عنه، وما ورد الحوض يومئذ أحد من المشركين إلا قتل إلا حكيم ابن حزام رضي الله عنه. وقول سعيد المسيب: نجا حكيم من الدهر مرتين لما أراد الله به من الخير. قالوا: فلما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي، وكان صاحب قداح، فقالوا: احزر لنا محمدا وأصحابه. فاستجال بفرسه حول المعسكر، تصوب في الوادي وصعد وهو يقول: عسى أن يكون لهم مدد أو كمين. ثم رجع فقال: لا مدد ولا كمين، القوم 300 إن زادوا قليلا، ومعهم 70 بعيرا ومعهم فرسان. ثم قال: يا معشر قريش، يقول عمير بن وهب: البلايا تحمل المنايا. البلية هي الناقة والدابة تربط على قبر الميت فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت. البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليست لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفه. قوم ليست لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفه، أي مستقتلي، وهم الموت الناقع، الأنصار رضي الله عنهم والمهاجرين. قال: ألا ترونهم خرسا لا يتكلمون، يتلمضون تلمض الأفاعي، والله ما أرى أن يقتل منهم رجل حتى يقتل منا رجلا أو أكثر، فإذا أصابوا منكم مثل عددهم فما خير في العيش بعد ذلك، فارتأوا رأيكم. هذا والله الكلام. فقال الظفري، يقول يونس الظفري عن أبيه، قال: فلما قال لهم عمير بن وهب هذه المقالة أرسلوا أبا أسامة الجشمي، وكان فارسا، فأطاف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم رجع إليهم، فقالوا له: ما رأيت؟ قال: والله ما رأيت جلدا ولا عددا ولا حلقة ولا كراعا، ولكني والله رأيت قوما لا يريدون أن يثوبوا إلى أهلهم، قوما مستميتين ليست لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، زرق العيون كأنهم الحصى تحت الحجف. الحجف هو الترس، يعني عيون أسود، ومستقتل مستميت دون الله ودون رسوله، محاربين ومقاتلين. الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد من خلقه، لكن هكذا العرب تتكلم. ثم قال: أخشى أن يكون لهم كمين أو مدد. فصوب في الوادي ثم صعد ثم رجع إليهم، قال: لا كمين ولا مدد، لكن البلايا تحمل المنايا، فروا رأيكم. وقال الزهري عن عروة وعاصم بن عمر بن قتادة وابن رومان، قالوا: لما سمع حكيم بن حزام ما قال عمير بن وهب مشى في الناس، وأتى عتبة بن ربيعة وقال: يا أبا الوليد، أنت كبير قريش وسيدها، وأنت المطاع فيها، هل لك ألا تزال منها بخير آخر الدهر مع ما فعلت يوم عكاظ؟ وعتبة يومئذ رئيس الناس، يوم عكاظ تقدم في العهد المكي، أصلح عتبة بن ربيعة بين قيس بكافة قبائلها وبين قريش وكنانة، وكان عمره 30. فقال: هذه سجلها لك، أعظم من يوم عكاظ هذا. قال: وما ذاك يا أبا خالد؟ قال: ترجع بالناس وتحمل دم حليفك ابن الحضرم، وما أصاب محمد من تلك العير ببطن نخلة احمله، إنكم والله لا تطلبون من محمد شيئا غير هذا الدم والعير. قال عتبة: قد فعلت وأنت علي بذلك. ثم جلس عتبة على جمله فسار في المشركين من قريش يقول: يا قوم أطيعوني ولا تقاتلوا هذا الرجل وأصحابه، واعصبوا هذا الأمر برأسي، اجعلوا جبنها بي، فإن منهم رجالا قرابتهم قريبة، ولا يزال الرجل منكم ينظر إلى قاتل أبيه وقاتل أخيه فيورث ذلك بينهم شحناء وأضغانا حتى لو اختلف الدين. يعني القرشي يقتل قرشي، والآخر في مكة ينظر إليه وقد قتل والده ولا قتل أخاه أو ابنه، ولن تخلصوا إلى قتلهم والله حتى يصيبوا منكم عددهم، مع أني لا آمن أن تكون الدائرة عليكم، وأنتم لا تطلبون إلا دم هذا الرجل، يعني ابن حضرمي، والعير التي أصاب، وأنا أحتمل ذلك كله وهو علي. يا قوم إن يكن محمد كاذبا يكفيكموه ذؤبان العرب، يعني صعاليك العرب وأسود العرب ووحوش العرب، وإن يكن ملكا أكلتم في ملك ابن أخيكم. سبحان الله، هذا كلام العقل. وإن يكن نبيا كنتم أسعد الناس به. يا قوم لا تردوا نصيحتي، لا تسفهوا رأيي، قال: فحسده أبو جهل حين سمع خطبته، وقال: إن يرجع الناس عن خطبة عتبة يكن سيد الجماعة. وعتبة أنطق الناس وأطولهم لسانا وأجملهم جمالا، يعني السيادة كلها فيه. ثم قال عتبة: أنشدكم الله في هذه الوجوه التي كأنها المصابيح، أن تجعلوها أندادا لهذه الوجوه التي كأنها وجوه الحيات. يعني يقول عن معسكر قريش: كأنهم المصابيح، والآخرين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأن الحيات من شدة القوة اللي فيهم، يعني يتلمضون يريدون الحرب. فلما فرغ عتبة من كلامه قام الخبيث أبو جهل لأمر أراده الله، لكي يكون الفرقان، لكي يكون الفرقان، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافر ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال أبو جهل: إن عتبة يشير عليكم بهذه هذا الرأي لأن ابنه مع محمد، يعني يقصد أبو حذيفة بن عتبة، ومحمد هو ابن عمه، وهو يكره أن يقتل ابنه وابن عمه. امتلأ والله سحرك يا عتبة. السحر يحرك ويضم الرئة، ودائما الخوف الرعب يكون في الرئة. قال: عدا طوره وجاوز قدره، يعني دائما يقول انتفخ سحرك أو امتلأ سحرك، يعني أنك خفت، يستفز فيه الغريزة الغضبية. انتفخ والله سحرك يا عتبة، وجبنت حين التقت حلقة البطان، حلقتا البطان، يعني إنسان إذا امتس عليها الحزام تلتقي حلقتا البطان. الآن تخذل بيننا وتأمرنا بالرجوع؟ لا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. قال فغضب عتبة وقال: يا مصفي رسته، ستعلم أينا أجبن وألأم، وستعلم قريش من الجبان المفسد لقومه. وأنشد: هل جبان وأمرت أمري، فبشري بالثكل أم عمري. وفي لفظ: هذا جنايا، أو هذا وأمرت أمري، فبشري بالثكل أم عمري. ثم ذهب أبو جهل إلى عامر بن الحضرمي أخي عمر المقتول بنخلة، وقال: هذا حليفك يعني عتبة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثارك بعينيك ويخذل بين الناس، وقد تحمل دم أخيك وزعم أنك قابل الدية، ألا تستحي تقبل الدية وقد قدرت على قاتل أخيك؟ قم فانشد خفرتك، يعني اذكر الذمة والحلف اللي كان لك. فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف، يعني كشف عن عورته، هذه طريقة عندهم، ثم حث على رأسه التراب، ثم صرخ: وعمراه وعمراه الذي قتل بنخلة، يخزي بذلك عتبة لأنه حليفه من بين قريش. فأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة وحكيم، وحلف عامر بن الحضرمي بتحريض من أبي جهل ألا يرجع حتى يقتل من أصحاب محمد، حتى يقتل من أصحاب محمد. وقال لعمير بن وهب الجمحي: حرش بين الناس، يعني بسرعة أوقد الحرب. فحمل عمير فناوش المسلمين لأن ينقض الصف، فثبت المسلمون على صفهم ولم يزولوا ولا خطوة. وتقدم ابن الحضرمي فشد على القوم فنشبت الحرب. قال نافع بن جبير عن حكيم بن حزام: لما أفسد الرأي أبو جهل على الناس وحرش بينهم عامر بن الحضرمي، فأقحم فرسه، فكان أول من خرج إليه مهجع مولى عمر بن الخطاب فقتله عامر. هذا أول شهيد في بدر رضي الله عنه، مهجع أو مهجع مولى عمر بن الخطاب من خيار المؤمنين، إن شاء الله نأتي بتراجم هؤلاء. وكان أول قتيل قتل من الأنصار حارثة بن سراقة، هذا الذي أصاب الفردوس الأعلى، قتله حبان ابن العرقة، ويقال أول قتيل من الأنصار عمير بن حمام، قتله خالد بن أعلم العقيلي. قال الواقدي: ما سمعت أحدا من المكيين يقول إلا حبان ابن العرقة. قالوا: وقال عمر في مجلس ولايته: يا عمير بن وهب، أنت حازرنا للمشركين يوم بدر، تصعد في الوادي وتصوب، كأني أنظر إلى فرسك تحتك تخبر المشركين أنه لا كمين لنا ولا مدد. قال: إيه والله يا أمير المؤمنين، وأخرى: أنا والله الذي حرشت بين الناس يومئذ، لكن الله جاء بالإسلام وهدانا له، فما كان فينا من الشرك أعظم من ذلك. قال عمر: صدقت. قالوا: كلم عتبة حكيم بن حزام فقال: ليس عند أحد خلاف، يعني من كلامنا وإرادة الصلح، إلا عند ابن الحنظلية، اذهب إليه فقل له إن عتبة يحمل دم حليفه ويضمن العير. قال حكيم بن حزام: فدخلت على أبي جهل وهو يتخلق بخلوق من الطيب ودرعه موضوعة بين يديه، فقلت إن عتبة بعثني إليك، فأقبل علي مغضبا فقال: أما وجد عتبة أحدا يرسله غيرك؟ فقلت: أما والله لو كان غيره أرسلني ما مشيت في ذلك، ولكن مشيت في إصلاح بين الناس. وكان أبو الوليد سيد العشيرة، سيد العشيرة، فغضب غضبة أخرى. قال: وتقول أيضا سيد العشيرة؟ فقلت: أنا أقول، قريش كلها تقوله. فأمر عامرا أن يصيح بخفرته وأن يكتشف ليخزي عتبة، يعني دنيا دنيا دنيا، وقال: إن عتبة جاع فاسقوه سويقا. وجعل المشركون يقولون: إن عتبة بن ربيعة جاع فاسقوه سويقا. وجعل أبو جهل يسر بما صنع المشركون بعتبة بن ربيعة، يعني سبحان الله غضب لما قالوا إن سيد العشير. قال حكيم: فجئت إلى منبه بن الحجاج فقلت له مثل ما قلت لأبي جهل، فوجدته خيرا من أبي جهل. قال: نعم ما مشيت فيه وما دعا إليه عتبة. فرجعت إلى عتبة فوجدته قد غضب من كلام قريش لما قالت إن عتبة جاع فأسقوه سويقا، يعني إنه ما يريد الحرب وإنه كذا. قال: وقد غضب عتبة فنزل عن جمله وقد طاف عليهم في عسكرهم يأمرهم بالكف عن القتال فيأبون، فحمي فنزل فلبس درعه وطلب له بيضة تقدر عليه، فلم يجد في الجيش كله بيضة، يعني مغفر تسع رأسه من عظم هامته، فلما رأى ذلك اعتجر، لف العمامة على رأسه، ما في مغفر. ثم برز بين أخيه شيبة وبين ابنه الوليد بن عتبة، فبين أبو جهل في الصف على فرس أنثى، حاذاه عتبة وسل عتبة سيفه، فقيل: هو والله يقتله، فضرب بالسيف عرقوبي فرس أبي جهل فاكتسعت الفرس، أي سقطت من ناحية المؤخرة ورمت بما عليها. فقلت: ما رأيتك اليوم؟ قالوا: قال عتبة: انزل، فإن هذا اليوم ليس بيوم ركوب، ليس كل قومك راكبا، انزل. فنزل أبو جهل، وعتبة يقول: ستعلم قريش أينا أشأم عشيرته الغداة. لا حول ولا قوة، كلهم مشؤومين، كلهم ذهبوا إلى أمهم الهاوية. أعوذ بالله من الخذلان، أعوذ بالله من حمية الشيطان، أعوذ بالله من حمية الشيطان. سبحان الله، صدق عليه الصلاة والسلام: لو أطاعوا هذا صاحب الجمل الأحمر رشد، لكن استفزوه بالحمية. احذر حمية الشيطان، احذر حمية الشيطان. ثم دعا عتبة إلى المبارزة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش وأصحابه على صفوفهم، فاضطجع صلى الله عليه وسلم وغشيه النوم، سبحان الله، ما أبعد ما بين الفريقين، وقال: لا تقاتلوا حتى أذنكم، وإن كثبوكم فرموهم، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، حتى يغشوكم، عليه الصلاة والسلام ما أعلمه بالحرب. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، قدنا القوم وقد نالوا منا. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراه الله إياهم في منامه قليلا، وقلل بعضهم في أعين بعض، قلل بعضهم في أعين بعض، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يناشد ربه ما وعده من النصر، ويقول: اللهم إن تظهر، اللهم إن تظهر قريش على هذه العصابة يظهر الشرك، ولا يقم لك دين، ولا يقم لك دين. وأبو بكر يقول: والله لينصرنك الله، والله ليبيضن الله وجهك. سبحان الله، حسن الظن بالله في أحلك المواطن، في الغار وفي العريش، هذا أبو بكر. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، إني أشير عليك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأعلم بالله من أن يشار عليه، إن الله أجل وأعظم من أن تنشده وعده. يقول ابن رواحة: إن الله أجل وأعظم من أن تنشده وعده، يعني فهم إن إذا ناشدت الله وعده إن هذا ليس في مقام الألوهية. فقال يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن رواحة، ألا أنشد الله وعده؟ إن الله لا يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله. قال: وأقبل عتبة يعمد إلى القتال، فقال له حكيم بن حزام: أبا الوليد، أبا الوليد، مهلا مهلا، تنهى عن شيء وتكون أوله؟ قال خفاف بن إيمة بن رحضة الغفاري: فرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقد تصاف الناس وتزاحفوا. قال: فرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلون السيوف، وقد أنبضوا القسي، يعني حركوا أوتارها وشدوها، وقد ترس بعضهم عن بعض بصفوف متقاربة لا فرج بينها، شد كذا بنيان مرصوص، ومعهم القسي والسهام، والآخرون قد سلوا السيوف حين طلعوا. فعجبت من ذلك، فسألت بعد ذلك رجلا من المهاجرين فقلت: لما لا تسلون السيوف؟ لما لم تسلوا السيوف وهم قد سلوها؟ فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسل السيوف حتى يغشونا. قالوا: فلما تزاحف الناس، زحف بعضهم إلى بعض، اقتربت الآن ساعة الصفر. قال الأسود ابن عبد الأسد المخزومي حين دنا من الحوض: أعاهد الله لا أشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لموتن دونه. هذا المخزومي من جماعة أبو جهل. فشد الأسود ابن عبد الأسد حتى دنا من الحوض، فاستقبله حمزة بن عبد المطلب فضربه فأطن قدمه، أطارها هناك، فزحف الأسود على يديه حتى وقع في الحوض، فهدمه برجله الصحيحة وشرب منه. سبحان الله، قوة بأس كذا. وأتبعه حمزة فضربه في الحوض فقتله، والمشركون ينظرون على صفوفهم وهم يرون أنهم ظاهرون، فدنا الناس بعضهم من بعض، تقاربت الصفوف، حمي الله الوطيس. هذا والله يوم الفرقان. فخرج عتبة وشيبة والوليد، عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة، حتى فصلوا من صف المشركين، ثم دعوا إلى المبارزة، من يبارز؟ فخرج إليهم فتيان ثلاثة من الأنصار، وهم بنو عفرة، معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث، وأمهم عفرة، نعم والله الأم، ونعم الأولاد اللي أنجبت هؤلاء. ويقال ثالثهم عبد الله بن رواحة، والثبت عندنا أنهم بنو عفراء الثلاثة. فاستحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وكره أن يكون أول قتال لقي المسلمون فيه المشركين في الأنصار، وأحب أن تكون الشوكة لبني عمه وقومه. استحيا من الأنصار، واستحيا أيضا من المهاجرين، فرجعوا، فأمرهم فرجعوا إلى مصافهم، وقال لهم خيرا. ثم نادى منادي المشركين، جاءت الآن منهم: يا محمد أخرج لنا الأكفاء من قومنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني هاشم قوموا فقاتلوا بحقكم الذي بعث الله به نبيكم، قاتلوا بحقكم الذي بعث الله به نبيكم، إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله. فقام حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وقام علي بن أبي طالب، وقام عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، فمشوا إليهم. فقال عتبة: تكلموا نعرفكم، وكان عليهم البيض المغافر، فأنكروه ما عرفوه، فإن كنتم أكفاء قاتلناكم. قال حمزة: أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. نعم والله الرجل، أبوه سيد الوادي. قال عتبة: كفء كريم. ثم قال عتبة: وأنا أسد الحلفاء، من هذان معك؟ قال: علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب. قال: كفآن كريما، تكلمون، هم سيتقاتلون الآن، لا بد أحد يقتل الآخر. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: لم أسمع لعتبة كلمة قط أوهن من قوله أنا أسد الحلفاء، يعني بالحلفاء الأجمة، هو ما قال الحلفاء، أسد الحلفاء. الحلف الأسد دائم يكون في الآجام وفي الغابات، الحلفاء نبات يكون طويل طويل، يعني عيدان كذا، ويكون دائم الأسود فيها. فهذا يقول أنا أسد الله وأسد رسول، وهذا يقول أنا أسد الحلفاء. فأبو الزناد يقول: أوهن كلمة سمعت العتبة هذا، سبحان الله العظيم. هذا تفسير. وروي أنه قال أسد الحلفاء أو أسد الأحلاف، يعني أنا سيد أهل الحلف المطيبين. وكان حضره بني عبد مناف وبني أسد وبني عبد العزة وبني تيم وبني زهرة وبني الحارث بن فهر، خمس قبائل. لكن قالوا إن المطيبين لا يقال لهم الأحلاف، الأحلاف لقب خصومهم، وهم عبد الدار ومخزوم وسهم وجمح وعدي، كما بينا كانوا حزبين، حزب المطيبين وحزب الأحلاف، وعتبة ليس من الأحلاف. وقال قوم إنه عنا حلف الفضول، وكان بعد حلف المطيبين بزمان، وذكروا سببه. والصحيح والله أعلم أنه كما قال الواقدي، أنه لم يقل أنا أسد الحلفاء، قال أنا أسد الحلفاء، قال الواقدي يعني الأجمة. ثم قال عتبة لابنه: قم يا وليد. فقام الوليد، وقام عليه علي رضي الله تعالى عنه. وكان أصغر النفر، أصغر الستة كلهم علي، كان في العشرين. فقتله علي رضي الله عنه، ثم قام عتبة وقام إليه حمزة فاختلف ضربتين فقتله حمزة رضي الله عنه، سبحان الله، ذهب إلى أم الهاوية. ثم قام شيبة وقام إليه عبيدة بن الحارث، ترجمنا له قريبا لأنه كان صاحب سرية، وهو يومئذ أسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضرب شيبة رجل عبيدة بذباب السيف فأصاب عضلة ساقه فقطعها، وكر حمزة وعلي على شيبة فقتله، واحتمل عبيدة فحازاه إلى الصف ومخ ساقه يسيل، مخ الساق يسيل. فقال عبيدة: يا رسول الله، ألست شهيدا؟ قال: بلى بلى، اتخذك الله شهيد. قال: أما والله لو كان أبو طالب حيا لعلم أن أحق بما قال منه حين يقول: كذبتم وبيت الله نخلي محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه، أي لا نسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، إي والله هم أحق بذلك. ونزلت هذه الآية في الستة: هذان خصمان اختصموا في ربهم، حمزة وعلي وعبيدة وعتبة وشيبة والوليد، هذان خصم، هذا قول علي، قال هذه نزلت فينا. سبحان الله. أو تكون يعني كالعادة أنها هم أولى بمن يدخل فيها، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، منذ أن قتلوا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم الجلود، الله أعلم بعباده، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، الآيات. قالوا: وحمزة أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين، ما يقال أكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر الناس قدرا، لكن يقال أسن، يعني أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين، لكن هو أخوه من الرضاعة، لكن ليس في نفس الولادة، هو أكبر منه، أرضعتهم ثويبة. والعباس أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وهذا من أم وهذا من أم أبناء عبد المطلب. قالوا: وكان عتبة بن ربيعة حين دعا إلى البراز قام إليه ابنه أبو حذيفة بن عتبة، ترجمنا لقريبا، يبارزه، يريد أن يقتل والده في سبيل الله، رأيتم كيف الإيمان كيف الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبا حذيفة اجلس. فلما قام إليه النفر أعان أبو حذيفة بن عتبة على أبيه بضربة، يعني أعان حتى في قتل أبيه بضربة، سبحان الله. قال الواقدي: حدثني معمر بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: استفتح أبو جهل يوم بدر، يعني دعا، فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعلم فأحنه الغداء، يعني اجعل حينه وموته الغداء. فأنزل الله تبارك وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. قال: وحدثني عمر بن عقبة عن شعبة مولى بن عباس قال: سمعت بن عباس يقول: لما تواقف الناس أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، يعني نوم، ثم كشف عنه، فبشر المؤمنين بجبريل في جند من الملائكة في ميمنة الناس، وميكائيل في جند آخر في ميسرة الناس، وإسرافيل في جند آخر بألف، وإبليس تصور في صورة سراقة بن جعشم المدلجي يذمر المشركين، يعني يحرضهم ويحضهم، ويخبرهم أنه لا غالب لهم من الناس. فلما أبصر إبليس عدو الله الملائكة نكس على عقبه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. فتشبث به الحارث بن هشام رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك، وهو يرى أنه سراقة لما سمع من كلامه، فضرب في صدر الحارث فسقط الحارث، وانطلق إبليس لا يرى حتى وقع في البحر، ورفع يديه وقال: يا ربي موعدك الذي وعدتني، يعني أن يحيا إلى يوم الوقت المعلوم. وأقبل أبو جهل على أصحابه فحظهم على القتال وقال: لا يغرنكم خذلان سراقة بن جعشم إياكم، فإنه كان على ميعاد من محمد وأصحابه أن يخذلنا، سيعلم إذا رجعنا إلى قديد ما نصنع بقومه، وكان منازله في قديد. ولا يهلنكم مقتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم عجلوا وبطروا حين قاتلوا، ويم الله، لا نرجع اليوم حتى نقرن محمدا وأصحابه في الحبال. بعد مقتل هؤلاء أراد السيادة، خلاص استوت له المسكين، حتى نقرن محمدا وأصحابه في الحبال، فلا ألفين أحدا منكم قتل منهم أحدا، ولكن خذوهم أخذا وقيدوهم، نعرفهم بالذي صنعوا من مفارقتهم دينكم ورغبتهم عما كان يعبد آباؤهم. سبحان الله. في احتمال ذكرته في العهد المكي إن هذا، أعوذ بالله، أبو جهل من النوعية اللي يندمج في الفكرة اندماج كامل حتى لو كانت خاطئة، مثل الخوارج خلاص يعني يتكلم كأنه حق بين عنده، أعوذ بالله. ويقال الله أعلم من هذا هو السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، هو أبو جهل خال عمر بن الخطاب، لأن الاثنين هؤلاء رضي الله عنهم، رضي الله عن عمر وعوذ بالله من شأن الخبيث، الاثنين هؤلاء من الناس اللي إذا آمنوا بالفكرة اندمجوا فيها تماما وذابوا فيها وقاتلوا دونها إلى النهاية، فاختار الله عمر بن الخطاب، وفعلا عمر هذا طبعه، فاحتمال أن الخبيث إن هذا أيضا طبعه يندمج في الفكرة، ما هو بإعجاب بعيد لا، يعني شوف يقول نعرفهم بالذي صنعوا من مفارقة دينكم ورغبتهم عما كان يعبد آباؤهم، وقال اللهم آتانا بما لا يعرف أحله الغداء، هذا احتمال الله أعلم، ذكرنا كل هذا في العهد المكي. وعن داود بن حسين عن عروة عن عائشة قالت جعل النبي صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله. وعن زيد بن علي قال كان شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يا منصور أمت، قالوا وكان فتية من قريش سبعة قد أسلموا فاحتبسهم آباؤهم فخرجوا معهم إلى بدر وهم على الشك والارتياب، خرجوا وهم على الشك والارتياب، قيس بن الوليد بن المغيرة أخو خالد، قيل قيس أو أبو قيس، وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة بن عمه، والحارث بن زمعة بن الأسود، وعلي بن أمية بن خلف، والعاص بن منبه بن الحجاج، تقدم خبر هؤلاء خمسة وهم باقي اثنين. فلما قدموا بدرا ورأوا قلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا غر هؤلاء دينهم، يقول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، قال وهم مقتولون الآن، يقول الله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، إذن هم ما كان إسلامهم صافي، إذن الآن يبين، لأن النفاق ما نجم بالتصريح إلا بعد أحد، لكن الآن تبين من هو المراد بهذه الآية، والسيرة هي أو أعظم شيء يبين لك القرآن، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، هذا تأويل. ثم ذكر الذين كفروا شر الذكر فقال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، إلى قوله فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، يقول لعلهم يقبلون يعني من خلفهم، نكل بهم من وراءهم من العرب كلها، اجعل يوم الفرقان هذا يرعب العرب كلها، سبحان الله العظيم. ثم قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، يقول وإن قالوا قد أسلمنا علانية فاقبل منهم، لأن العرب ما عليهم جزية لكن لهم الإسلام الظاهر، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، يقول ألف بين قلوبهم على الإسلام، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال محمد بن كعب القراضي جعل الله المؤمنين يوم بدر من القوة أن يغلب العشرون إذا كانوا صابرين 200، ويمدهم يوم بدر 2000 من الملائكة، فلما علم أن فيهم الضعف يعني أظهر خفف عنهم، وأنزل الله عز وجل مرجع رسوله من بدر في من أصيب ببدر ممن يدعي الإسلام وهو على الشك وقتل مع المشركين يومئذ وكانوا 7 نفر حبسهم آباؤهم، وعد فيهم الوليد بن عتبة بن ربيعة، يعني كان كذا بين الخطين سبحان الله، وفي من أقام بمكة لا يستطيع الخروج، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال وكتب بها المهاجرون إلى من بمكة مسلما، فقال جندب بن ضمرة الجندعي لا عذر لي ولا حجة في مقامي بمكة، يعني صارت دار حربه، وكان مريضا فقال لأهله اخرجوا بي لعلي أجد روحا، قالوا أي وجه أحب إليك؟ قال نحو التنعيم، فخرجوا به للتنعيم، وبين التنعيم ومكة 4 أميال على طريق المدينة معروف، فقال رضي الله عنه اللهم إني خرجت إليك مهاجرا، فأنزل الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فلما رأى ذلك من كان بمكة ممن يطيق الخروج خرجوا، فطلبهم أبو سفيان في رجال من المشركين فردوهم وسجنوهم، فافتتن منهم ناس فكان الذين افتتنوا حين أصابهم البلاء. فأنزل الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وآيتين بعدها في العنكبوت: فكتب بها المهاجرون إلى من بمكة مسلما، فلما جاءهم الكتاب بما نزل فيهم قالوا: اللهم إن لك علينا إن أفلتنا ألا نعدل بك أحدا. فخرجوا المرة الثانية فطلبهم أبو سفيان والمشركون فأعجزوهم هربا في الجبال حتى قدموا المدينة، واشتد البلاء على من ردوا من المسلمين فضربوهم وآذوهم وأكرهوهم على ترك الإسلام. ورجع ابن أبي سرح فقال لقريش، هذا لما ارتد: ما كان يعلمه يعني محمدا إلا ابن قمطة عبد النصراني، قد كنت أكتب له فأحول ما أردت. يعني إذا قال عزيز حكيم أكتب غفور رحيم. فأنزل الله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والتي تليها: وأنزل الله في من رد أبو سفيان وأصحابه ممن أصابه البلاء: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. الآيات ثلاث آيات بعدها: وكان ممن شرح أو شرح صدره بالكفر ابن أبي سرح في هذا، ثم من الله عليه فيما بعد في فتح مكة، وكان سبحان الله فتح أفريقيا على يده. ثم أنزل الله عز وجل في الذين فروا من أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذين صبروا على العذاب بعد الفتنة: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذا سياقة محمد بن كعب القرظي ممتازة لا أحسن منه. وعن عمر بن الحكم قال: نادى يومئذ نوفل بن خويلد بن العدوية: يا معشر قريش، إن سراقة قد عرفتم قومه وخذلانهم لكم في كل موطن، فاصدقوا القوم الضرب، فإني أعلم أن ابني ربيعة قد عجلا في مبارزتهما من بارز. يعني الآن عندهم ثنتين، أول شيء الثلاثة اللي قتلوا وسراقة المزعوم هذا اللي خذلهم. وعن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال: إن كنا لنسمع لإبليس يومئذ خوارا، ودعا بالثبور والويل، وتصور في صورة سراقة بن جعشم حتى هرب واقتحم البحر ورفع يديه مدا يقول: يا ربي ما وعدتني. ولقد كانت قريش بعد ذلك تعير سراقة بما صنع يوم بدر فيقول: والله ما صنعت منه شيئا. ليس هو. وعن عمارة بن أكيمة الليثي قال: حدثني شيخ عراك، قال عراك صياد من الحي، صياد يعني، يقول عمارة الليثي هذا من أهل الساحل، قال: كان يومئذ على الساحل مطلا على البحر، قال: سمعت صياحا: يا ويلاه يا ويلاه، ملأ الوادي يا حزناه، فنظرت فإذا هو سراقة بن جعشم أعرفه، فدنوت منه فقلت: ما لك، فداك أبي وأمي. فلم يرجع إلي شيئا، ثم أراه اقتحم البحر ورفع يديه مدا يقول: يا ربي ما وعدتني. فقلت لنفسي: جن وبيت الله سراقة. وذلك حين زاغت الشمس، وذاك عند انهزامهم يوم بدر. قالوا: وكان سيماء الملائكة عمائم قد أرخوها بين أكتافهم خضرا وصفرا وحمرا من نور، والصوف في نواصي خيلهم عليهم السلام عليهم السلام. قال محمود بن لبيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة قد سومت فسوموا مسومين، فأعلموا بالصوف في مغافرهم وفي قلانسهم. وقال موسى بن محمد عن أبيه: كان أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون في الزحوف، يضع العلامة اللي يريد الموت يأتي. حمزة بن عبد المطلب كان معلم يوم بدر بريشة نعامة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان معلما بصوفة بيضاء كل يراها، والزبير كان معلما بعصابة صفراء كل يعرفها. وكان الزبير يحدث أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق عليها عمائم صفر، فاتخذ عمامة صفراء. وأبو دجانة الأنصاري كان يعلم بعصابة حمراء. سبحان الله، معلمين مسومين. وقال سهيل بن عمرو: لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض معلمين يقتلون ويأسرون. كان أبو أسيد الساعدي يحدث بعد أن ذهب بصره قال: لو كنت معك الآن ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب، وهو الملص موضع بعينه، يقول: فما زال يسقي بطن ملص وعرعرة وأرضهما حتى اطمأن جسيمه. قال: الشعب الذي خرجت منه الملائكة، والله لا أشك فيه ولا أمتري، لو كان معي بصري لأريتكم من أين خرجوا. فكان يحدث عن رجل من بني غفار حدثه قال: أقبلت وابن عمي لي يوم بدر حتى صعدنا على جبل ونحن مشركان، ونحن على إحدى عجمتي بدر. العجمة الشامية، العجمة من رمل، كانوا على العجمة الشامية، العجمة أو العجمة من رمل. قال: ننتظر الوقعة على من تكون الدائرة ثم ننتهب مع من ينتهي، كما هي طريقة الأعراب، شوفون الدائرة على من ثم ينتهبون ما وجدوا في العسكر. قال الغفاري هذا: إذ رأيت سحابة دنت منا فسمعت فيها حمحمة الخيل وقعقعة اللجم والحديد، وسمعت قائلا يقول: أقدم حيزون، أقدم حيزون. فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه ومات، وأما أنا فكدت أهلك، فتماسكت وأتبعت البصر حيث تذهب السحابة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم رجعت وليس فيها شيء مما كنت أسمع. سبحان الله، فيها الملائكة، لا إله إلا الله. وعن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل: من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم؟ فقال يا جبريل فقال جبريل: يا محمد، والله ما كل أهل السماء يعرف، ما أعرفهم كلهم، خلق من خلق الله، سبحان الله العظيم، والله ما كل أهل السماء يعرف. وعن أبي رهم الغفاري عن ابن عمي له قال: بينما أنا وابن عمي لي على ماء بدر، فلما رأينا قلة من مع محمد وكثرة قريش، قلنا: إذا التقت الفئتان عمدنا إلى عسكر محمد وأصحابه، فانطلقنا نحو المجنبة اليسرى من أصحاب محمد، ونحن نقول: هؤلاء ربع قريش. فبينما نحن نمشي في الميسرة إذ جاءت السحابة فغشيتنا، فرفعنا أبصارنا إليها، فسمعنا أصوات الرجال والسلاح، وسمعنا رجلا يقول لفرسه: أقدم حيزون، وسمعناهم يقولون: رويدا تتام أخراكم. فنزلوا على ميمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت أخرى مثل ذلك مثل تلك، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإذا هم الضعف على قريش، فمات ابن عمي، وأما أنا فتماسكت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما رأيت، وأسلم وحسن إسلامه. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة، يحرضهم وينظمهم. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ هذا جبريل يسوق الريح كأنه دحية الكلبي، إني نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا الرياح الشرقية، والدبور الرياح اللي تأتي من الغرب. وعن صالح بن إبراهيم من ذرية عبد الرحمن بن عوف قال: كان عبد الرحمن بن عوف يقول: رأيت يوم بدر رجلين عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما وعن يساره أحدهما يقاتلان أشد القتال، ثم ثلثهما ثالث من خلفه، ثم ربعهما رابع من أمامه. وعن زياد مولى سعد عن سعد قال: رأيت رجلين يوم بدر يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما عن يساره والآخر عن يمينه، وإني لأراه ينظر إلى ذا مرة وإلى ذا مرة سرورا بما ظفره الله تعالى. وعن حمزة بن صهيب عن أبيه قال: ما أدري كم يد مقطوعة وضربة جائفة لم يدم كلمها يوم بدر قد رأيتها. سبحان الله، يد مقطوعة بس ما فيها دم، لم يدم كلمها يعني جرحها، وضربة جائفة، الجائفة التي تخترق الجوف وحجاب الجوف، ولكن لم يدم كلمها يوم بدر. ضربات الملائكة، يقول: ما أحصي ضربات الملائكة. وعن أبي بردة بن نيار قال: جئت يوم بدر بثلاثة رؤوس فوضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أما رأسان فقتلتهما أنا، وأما الثالث فإني رأيت رجلا أبيض طويلا ضربه فتتهدى الرأس أمامه فأخذت رأسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك فلان من الملائكة. وكان ابن عباس يقول: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر، وباقي الأيام يعني في حنين وغيرها تعزيز. وعن ابن عباس قال: كان الملك يتصور في صورة من يعرفون من الناس يثبتونهم، فيقول: إني قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون: لو حملوا علينا ما ثبتنا، هؤلاء ليسوا بشيء. وذلك قول الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وكان السائب ابن أبي حبيش الأسدي يحدث في زمان عمر بن الخطاب يقول: والله ما أسرني أحد من الناس. فيقال: فمن؟ قال: لما انهزمت قريش انهزمت معها، فأدركني رجل أبيض طويل على فرس أبلق بين السماء والأرض فأوثقني رباطي، وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطا. وكان عبد الرحمن ينادي في المعسكر: من أسر هذا؟ من أسر هذا؟ فليس أحد يزعم أنه أسرني، حتى انتهى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أبي حبيش، من أسرك؟ قلت: لا أعرف، وكرهت أن أخبره بالذي رأيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسره ملك من الملائكة كريم، اذهب يا ابن عوف بأسيرك. فذهب بي عبد الرحمن، فقال السائب: فما زالت تلك الكلمة أحفظها، وتأخر إسلامي حتى كان ما كان من إسلامي. وقال حكيم بن حزام: لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بوادي خلص بجاد من السماء، البجاد الكساء. وكذلك قال جبير بن مطعم: الناس يقتتلون يوم حنين، قال: رأيت إلى مثل البجاد الأسود، كساء أسود يهوي من السماء، أراد الملائكة سبحانه يرون رأي العين. قال حكيم: رأيت يوم بدر وقع بوادي خلص بجاد من السماء قد سد الأفق. ووادي خلص ناحية رويثة، لازال هذه بأسمائها للآن. فإذا الوادي يسيل نملا، فوقع في نفسي أن هذا شيء من السماء أيد به محمد، فما كانت إلا الهزيمة وهي الملائكة. قالوا: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري، وكان قد لبس السلاح يوما بمكة في بعض ما كان بلغ من النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، فقال: لا يعترض اليوم أحد لمحمد بأذى إلا وضعت فيه السلاح. قال: فشكر ذلك له النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشكر الناس للمعروف. قال أبو داود المازني: فلحقته، يعني أبو البختري هذا، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتلك إن أعطيت بيدك. قال: ما تريد إلي؟ إن كان نهى عن قتلي قد كنت أبليته ذلك، فأما أن أعطي بيدي فولات العزة، لقد علمت نسوة بمكة أني لا أعطي بيدي، وقد عرفت أنك لا تدعني، فافعل الذي تريد. فرماه أبو داود بسهم، المازني هذا، وقال: اللهم سهمك، وأبو البختري عبدك، فضعه في مقتل. قال: وأبو البختري دارع، ففتق السهم الدرع فقتله. سبحان الله، شوف التوكل. اللهم هذا السهم سهمك، وأبو البختري عبدك، فضعه في مقتل. سهم ما يمكن يخترع الحديد، يعني ما يمكن أنه يخترق الحديد. قال: ففتق السهم الدرع فقتله. ويقال إن المجذر بن زياد البلوي قتل أبو البختري ولا يعرفه، وقال المجذر في ذلك شعرا عرف أنه قتله. المجذر هذا تقدم أخباره، وستأتي أخبار قصة مع الحارث بن سويد، لكنه ذكر أبيات في هذا، يعني المجذر لما قتل. فماذا قال؟ يقول إن المجذر أنه قال، كان يقولون، يقول ابن إسحاق: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، كان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب. فلقيه المجذر بن زياد البلوي حليف الأنصار ثم بني سالم بن عوف، فقال المجذر لأبي البختري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتله، ومع أبي البختري زميل له قد خرج معه من مكة، وهو جنادة بن مليحة رجل من بني ليث، واسم أبي البختري العاص. قال: وزميلي؟ قال المجذر: لا والله، ما نحن بتاركي زميلك، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك. فقال: لا والله، إذا لأموتن أنا وهو جميعا، لا تتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. فقال أبو البختري حين نازله المجذر وأبى إلا القتال، قال أبو البختري يرتجز: لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. شوف القوم عندهم مبادئ وقيم، سبحان الله. فقتله المجذر ابن زياد، وقال في قتله أبو البختري: أما جهلت أو نسيت نسبي، فأثبت النسبة أني من بلي، الطاعنين برماح ليزني، والضاربين الكبش حتى ينحني، بشر بيتم من أبيه البختري، أو بشرا بمثلها مني بني، أنا الذي يقال أصلي من بلي، أطعن بالصعدة حتى تنثني، وأعبط القرن بعضب مشرفي، أرزم للموت كإرزام المري. أحن يعني، فلا ترى مجذرا يفري فري، المري الناقة التي يستنزل لبنها على عسر. ثم إن المجذر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به، فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلته فقتلته. و ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحارث بن عامر بن نوفل، وقال اسروه ولا تقتلوه، وكان كارها للخروج إلى بدر، فلقيه خبيب بن يساف فقتله ولا يعرفه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو وجدته قبل أن تقتله لتركته لنسائه.